ما رأي سماحتكم في اقتناء وسائل الإعلام بأنواعها خاصة جهاز التلفزيون؟ هذه الوسائل فيها أخطارها، هي سلاح ذو حدين. من اقتناها ليستفيد في دينه ولينتفع وتحرز مما فيها من الشر من الأغاني والملاهي فلا حرج عليه، ومن اقتناها للفساد والشر وأخي ما فيها من الشر لا للإصلاح فعليه إثم ذلك، فهي مختلفة والمقاصد مختلفة. هذه الوسائل مثل ما سبق فيها شر وخير، فكما يأخذ الصحيفة ليستفيد منها ثم يحرقها أو يحفظها في جهة معينة، وكما يختار من المذياع ما يناسبه من إذاعة القرآن أو برنامج نوع الدرب أو غير هذا، فهكذا مسألة التلفاز. إذا أخذ منه ما ينفعه وتجنب ما يضره فلا بأس. نعم نلاحظ. نعم نعم يقول لماذا لعله يتيسر إن شاء الله. نعم.